ابد من الحمره والكرام، ابد من الحمره والكرام. اوف يا يابا اي والله نقول من الحمره والكرام، حطني هالمظلوم اوف يا عيني. بصراحة وقلبك ما نوايا يا والد والله شافتك راح يا ابو يا ابو اي والله نقول شافتك راح طيب الجرح هنا يا شافتك راح يا عليك بد عليك انا الحزين انا المعتب عليك انا معتب اي والله انا اقول معتب عليك وعقلك خفيف شبيه يا معود اي بالله اي بالله معتب عليك يا ولي عزيزي